فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن

السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون Oh, yeah. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة أني لا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليه القاهرة في عام 1979.